كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا حكيم حميد ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وَلَوْلَا كَلِمَةٌ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة فلنبئن الذين كفروا بما